خل سكين تكون من ما نب كانوا من مجيء لكن سيفا نعم هذا كل من كل هل السكين هو السيف أو مدية هل مدية السيف اشتريت مدية سيف هذا هو لأن السيف بعض المدية ما يبقون بدل الغرض صح صحيح بدل الغرض اللي بعدها الأخ قابلني زيد خالك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ترى ألي ما تكون في محل رفع أبدا إلا إذا كانت المخاطبة مثل تفعلين في محل نصب مفعول به طيب زيد خالف نعم قال من زيد نعم وهو وبدل مفعول والكاف وعلم رفعه الضم نعم والكاف في محل لا قبل الكاف وين انت انت ما سمعنا يعني. ها نعم صح خال مضاف والكاف مضاف اليه ما بين فتح محل جر بالاضافه والله اعلم اثنى وعرف نصف الفتحه ظهر في اخر اريد الان اعراب نصفه عليك انت بدل ايش منين بدل منين سلامه بدل من زيد ما نوع البدل يا عبد الرحمن الا قم الليله نصفه هذا كل من كل هل النصف يكون كل هل النصف يكون كلا طيب إذن وكيف تعدى على البدل لن يكون صح خطأ نعم بدل بعض من كل زين اعرف نصف بدل من الليل نعم وبدل المنصوب وعلى متنصبه طيب نصفه نعم نعم نعم في الإضافة تمام اللي بعده ثالث أخذت أنت عنه المهم أني شاك الدور